يقول من حكم بغير ما أنزل الله مكرها هل يكفر كما ذكر في الدرس؟ لا أذكر أنني تكلمت عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، أنا تكلمت عن مسألة التحاكم إلى غير الله، والمراد أن يقصد المرء حاكما بغير الشرع فيتحاكم إليه. وعندما ذكرنا مكرها نقصد بالإكراه هنا الإلجاء، وكان الأولى أن أقول ملجأ ولا نقصد بالإلجاء هنا الإكراه. والمراد بالإلجاء أن يكون الإنسان له حق لا يأخذه إلا بأن ترفع قضيته متحاكما بها إلى غير الله، كمن يحكم بقانون فرنسي أو إنجليزي أو غيره، فإن المحاكم الوضعية يتحاكم إلى غير الله لا يختلف في ذلك أحد. لكن إذا كان الإنسان أرض ثم غصبت ثم لا سبيل له إلى استرجادها إلا بأن ترفع القضية إلى تلك المحكمة الوضعية ثم يتحاكم إليها، فإنه هنا ملجأ. والمراد بالإلجاء ليس الإكراه، إنما لأنه لا يستنقذ حقه إلا بذلك. والعدول عن الإكراه إلى التعبير بالإلجاء أولى وهو مرادي، لكن سبق اللسان بذلك فقلت الإكراه. والإكراه هو الإرغام، إرغام الإنسان على ما لا يريد، وإنما نقصد الإلجاء لأنه لا يستنقذ حقه إلا بمثل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.